نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شراء الدواب والحمير. باب شراء الدواب والحمير. سبق لنا أن هذه الترجمة عقدها المصنف لجواز بيع الدواب وجواز بيع الحمير، واستدل بجوازها قياسا على بيع الجمل، قياسا على بيع الجمل، فإنه يجوز أن يباع ويشترى الدواب التي ينتفع منها بركوب أو غيره كالحمار والبغل وغيره، كل هذا يجوز بيعه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ صدر المصنف هذا الأثر أو هذا المعلق بأقصد هذه المسألة: وإذا اشترى دابة أو جملا. سبق في البيع أنه لا بد من القبض، أنه لا بد من القبض، وأن كل شيء يقبض بحسبه، وأن كل شيء يقبض بحسبه، فما كان يعد بالعد، وما كان يزرع بالذرع، وما كان يكال ويوزن بهما، وما كان عقارا أو نحوه مما لا يمكن فإنه يخلى بالتخلية. طيب، الدواب بالتخلية، يخليها لمن اشتراها، يخليها لمن اشتراها، هذا هو قبضها، يعني يتركها صاحبها ويأتي المشتري ويمسك بها، يأتي المشتري ويمسك بها، هذا هو قبضها. البخاري يقول: وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ يعني إذا اشترى دابة وصاحبها عليها، وصاحبها عليها، هل هذا يكفي قبضا للدابة، أو لا بد أن ينزل صاحبها، لا بد أن ينزل عنها ويخليها لصاحبها، يخليها لصاحبها؟ هذه المسألة قولان للعلماء. القول الأول أنه لا بد أن ينزل عنها ويسلمها له، القول الأول أنه لا بد أن ينزل عنها ويسلمها له، لأنه لم يقبض، فقبض الدابة بتسليمها للمشتري، قبض الدابة بتسليمها للمشتري، كما أن قبض السيارة ونحوها بتسليم المفاتيح وما يتعلق بها من أوراق للمشتري، ما يتعلق من أوراق المشتري، فلا بد من هذا. القول الثاني أنه لا بأس أن يملكها ولو لم ينزل، لا بأس أن يملكها ولو لم ينزل، والأقرب الأول، أقرب الأول أنه لا بد أن يتملكها، لا بد أن يتملكها، والتملك اللي هو أقصد لا بد أن يقبضها، والقبض حسب العرف، القبض حسب العرف. فما هو العرف في قبض الدواب؟ تخليتها. العرف في قبض الدواب أن الإنسان يخليها لصاحبها ثم يأتي لها ويأخذها، يأتي إليها ويأخذها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، يعني جملا صعبا، بعنيه يعني جملا صعبا. اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، وأعطاه لابنه، أعطاه لولده، وهذا يستدل به أن الإنسان يتصرف في السلعة ولو لم ينزل صاحبها. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير وهو لعمر، وعمر عليه، وأعطاه ولده، أعطاه ولد عمر، أعطاه عبد الله بن عمر. فيقولون هذا يدل على أنه لا، أن القبض أنه إذا اشتراها يتصرف بها وإن كان صاحبها عليها، كان صاحبها عليها، لأن هذا انتقال. لكن هذه قضية عين، يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم قبضها ومشى بها قليلا ثم أعطاها ابن عمر أو غيره، والنصوص يحمل بعضها على بعض، فيحمل المتشابه على المحكم، المحكم النصوص التي وردت أنه لا يجوز أن يبيع شيئا حتى يحوزه إلى رحله. وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، أبطأ يعني تأخر، أبطأ تأخر، وأعيا يعني تعب، وأعيا يعني تعب الجمل، فتعب صار يتأخر يمشي في آخرة القوم، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جابر؟ فقلت نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، يعني نزل يضربه، نزل النبي صلى الله عليه وسلم يضربه ثم قال اركب، ثم قال اركب، فركبته فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار يسرع، صار الجمل يسرع. وقوله أكفه عن رسول الله يعني أكفه لا يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، أكفه لا يتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآن صار يمشي سريعا ببركة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك، تلاعبها وتلاعبك. هذا فيه أن الزواج بالبكر أفضل من الثيب، الزواج بالبكر أفضل من الثيب، لكن إذا كان هناك حاجة تكون الثيب أفضل، إذا كان هناك حاجة تكون الثيب أفضل، كما فعل جابر، فإنه تزوج ثيبا لأجل أخواته. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، تقوم عليهن، لأنه لو تزوج بكرا لصارت مثلهن، لو تزوج بكرا صارت مثلهن، ما قامت بشؤونهن. قال أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس، فإذا قدمت فالكيس الكيس، يعني يأمره بالكيس، يأمره بالكيس. قال بعض العلماء إن الكيس الجماع، قال بعض العلماء الكيس الجماع. والقول الثاني أن الكيس الحزم في كل شيء، أن الكيس الحزم في الأمور كلها، فأمره أن يكون حازما، أمره أن يكون حازما في أموره كلها، ومن ذلك الجماع، ومن ذلك الجماع، يكون حازما حتى في الجماع، فيكون المعنى أهم، يكون المعنى أهم من الجماع. قال ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم، فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، اشترى الجمل، هذا الشاهد على جواز شراء الدواب، الشاهد على جواز شراء الدواب قياسا على الجمل، قياسا على الجمل. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة، يعني قدم الصباح، قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالصباح، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم قبله المدينة، قدم قبله إلى المدينة. وقد وجابر قد اشترط حملانه، اشترط حملان الجمل إلى أهله، إلى أهله، ففي الصباح أتى جابر بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين، فصلي ركعتين. هذا فيه مشروعية الركعتين لمن قدم من سفر، فيه مشروعية الركعتين لمن كان قادما من سفر، أن يبدأ في المسجد ويصلي ركعتين. قال فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، يعني زاد. وهذا فيه مشروعية الزيادة، في مشروعية الزيادة والإرجاح في الوزن، والإرجاح في الوزن، أن الإنسان إذا اشترى شيئا وأراد أن يوفي صاحبه أن يزيده، وإذا أراد أن يوفي صاحبه أن يرجح، نرجح في الميزان. وهذا فيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت حتى وليت، فقال ادعوا لي جابرا، ادعوا لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل، هذا يقول جابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي جابر، يقول قلت الآن سيرد علي الجمل، سيرد علي الجمل. ولم يكن شيء أبغض إلي منه، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، لأن الجمل قد أعيا وتعب وصار لا يلحق بالقوم، فلا يحبه جابر، لا يريده، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه، خذ جملك ولك ثمنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه الجمل وترك الثمن له، ترك الثمن له. وهذا غاية الكرم، هذا غاية الكرم، أن الإنسان إذا أقال إنسانا عن بيعته ورد السلعة أن يترك ثمنها له، أن يترك ثمنها له إذا لم يكن عليه مضرة. وقد ورد في لفظ أتظن أني ما كستك لآخذ جملك، أتظن أني ما كستك لآخذ جملك. وأظنه ورد أيضا ليعلم الناس أن في البيع كرم أو كذا ونحو هذا. فهو عليه الصلاة والسلام كريم، فهو عليه الصلاة والكريم، وهذا هو غاية الكرم، أن يرد السلعة وقيمتها. نعم. صعبا يعني ما يمشي، صعبا يعني ما يمشي ولم يذل. نعم. قال رحمه الله: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها في الإسلام. عقد هذه الترجمة رحمه الله لبيان أنه لا بأس في البيع والشراء في الأسواق التي كانت في الجاهلية، لا بأس البيع والشراء في الأسواق التي كانت في الجاهلية فيتبايع بها الناس في الإسلام، يتبايع الناس بها في الإسلام، كما ترجم البخاري رحمه الله تعالى. والصحابة رضي الله عنهم تحرجوا أن يبيعوا ويشتروا في أسواق كانت الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية، ولهذا يقول: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. يعني ما حكمه إذا تبايع بها في الإسلام؟ الحكم الجواز، الحكم أن ذلك جائز، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، كانوا يتبايعون ويشترون في هذه الأسواق، أسواق في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، تأثموا يعني خافوا من الإثم، يعني خاف الصحابة من الإثم إذا باعوا واشتروا في هذه الأسواق، قال: تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح، قال: في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا، يعني في قراءة لابن عباس: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، أنت بتغفر من ربك. والقراءة إذا كانت شاذة فإنها تكون تفسير ولا تكون قراءة، تكون تفسير، فهذا تفسير من ابن عباس، لقوله: ليس عليكم جناح، يعني في مواسم الحج أن تبيعوا وتشتروا. ومعلوم أن البيع والشراء في مكة وفي مواسم الحج أنه يكون في الأسواق التي كانت للجاهلية قبل، في أسواق كانت قبل الإسلام للجاهلية، فأباح الله البيع والشراء بها، نعم. قال: باب شراء الإبل الهيم والأجرب. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لجواز شراء المعيب، إذا كان المشتري يعلم عيبه، وأن هذا لا بأس به، فلا بأس أن يشتري الإبل الهيم، والهيم كما فسر البخاري الهائم المخالف للقصد في كل شيء، يعني ما تطيع، يعني إبل لا تطيع، صاحبها وتخالفه، وهذا عيب، مثل الآن، مثل ما يقال الآن في الجمل إذا كان الجمل مثلا مؤذي ويهدد صاحبه ثم باعه، هذا عيب، هذا عيب به، هذا عيب به. أو مثلا ناقة ما تترك أحدا يحلبها من هذا القبيل، هذه كلها عيوب، هذه كلها عيوب. لكن من ما هو أشد منها أن تكون هائما أو أجرب، أو أجرب وأهيم للذكر، جمل أهيم هذا للذكر، وللأنثى هيماء، ناقة هيماء. فيجوز أن يبيع الدواب التي فيها عيب، يجوز أن يبيعها إذا رضي المشتري، إذا رضي المشتري. قال: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء، المخالف للقصد في كل شيء. ثم ذكر حديث عمرو قال: عمرو كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، يعني اشترى تلك الإبل التي فيها هيم فيها عيب، اشتراها من شريك نواس، اشتراها من شريك نواس، ولم يخبره بالعيب، لم يخبره بالعيب. قال: فاشترى تلك الإبل من شريك، من شريك له، فجاء إليه شريكه، يعني نواس جاء إلى شريكه، نواس جاء إلى شريكه، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. يقول شريك نواس، يقول: إن بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا، يعني وصفه، يعني شيخ أوصافه كذا وكذا، شيخ أوصافه صافه كذا وكذا. قال: ويحك، قال: ويحك. وهذا تحذير، أو يعني نهي عن هذا الشيء، وتحذيرا من هذه المعاملة، تحذيرا من هذا المعاملة، وإخبار بالعاقبة، إخبار بأن بالعاقبة له إذا فعل هذا الفعل. فقال: ويحك، يعني كيف تفعل كذا، كيف تفعل؟ قال: ويحك، ذاك والله ابن عمر، ذاك والله ابن عمر، يعني عرفه بأوصافه، عرفه بأوصافه. وقول ذاك ابن عمر لا يقصد مجرد الاسم أنه ابن عمر، لا، يقصد أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تبيع عليه ولا تخبره، كيف تبيع على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبره بالعيب، ولا تخبره بالعيب. طيب، هل معنى هذا أنه لو كان غير ابن عمر ما أخبره؟ لا، هو سينكر عليه، لكن لمكانة ابن عمر يعني الخطأ أعظم، يعني كونك تبيع غشا لمن هو من الصحابة، لمن هو من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فقهاء الصحابة، ومن علماء، ومن له سابقة بالإسلام، هذا يعني غشه يعني أشد على النفس، وتتألم أنت منه أكثر. فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر، يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه، يعني ذهب نواس إلى ابن عمر، ذهب نواس إلى ابن عمر فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك، ولم يعرفك، يعني ما علم أنك ابن عمر، ما علم أنك ابن عمر. وهذا فيه الاعتذار للشخص إذا كان ذا مكانة، لأن له مع الصدق والنصح له، له الاحترام والتقدير، والتقدير. ولهذا لو أن إنسان أخطأ مثلا في حق شيخ عالم وله مكانة في العلم والعبادة مثلا، فأخطأ بحقه، فله أن يقول: ما علمت أنك الشيخ فلان، لا بأس بهذا، مع أنك ستعتذر حتى من غيره، حتى من غيره، لكن هذا له مكانة أعظم، هذا له مكانة أجل. فقال فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك، ولم يعرفك. قال: فاستقها، يعني قال ابن عمر: استقها، خذها مدام فيها عيب، استقها فخذها، فاستقها يعني خذها مدام فيها عيب. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها. استدرك ابن عمر، استدرك ابن عمر وهون على رأيه الأول، ترك رأيه الأول، أول قال: خذها مدام فيها عيب، أنا لا أريدها، وليس في هذا شيء، وليس في هذا نقص، يعني ما دام ان السلعه معيبه لك ان تردها، ليس في هذا يعني نقص او عيب الى اخره، لكنه استدرك، استدرك ابن عمر وقال: اتركها لا تاخذها. فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نقبلها ولو فيها عيب، يعني نقبلها ولو فيها عيب، ولو فيها عيب. طيب ما هو قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى سمع سفيان عمرا، سمع سفيان عمرا. وفي هذا الحديث، هذا الحديث جواز شراء السلعة المعيبة إذا علم الإنسان عيبها، وجواز ردها إذا علم عيبها، جواز ردها إذا علم عيبها. نعم. في حديث ثاني. قال رحمه الله تعالى: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، يعني ما حكمه، يعني ما حكم بيع السلاح في الفتنة وفي غير الفتنة، في الفتنة وفي غير الفتنة. عقده لبيان حكم بيع السلاح. فيقال بيع السلاح في غير الفتنة جائز، بيع السلاح في غير الفتنة جائز، أما بيعه في الفتنة فإنه مكروه، أما بيعه في الفتنة فإنه مكروه. وقال بعض العلماء يحرم، قال بعض العلماء يحرم، لأنه يعانى على الفتنة، لأنه يعانى على الفتنة. وهذا ذكره العلماء تحت قاعدة، ذكر العلماء تحت قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان السلاح وسيلة للقتل حرم، إذا كان السلاح وسيلة للقتل، لأن القتل مقصد، مقصد هذا الرجل الذي اشترى السلاح مقصده القتل، مقصده القتل، يكون هذا السلاح محرم، هذا السلاح محرم. مثل قول الفقهاء: ويحرم بيع عصيرا لمن اتخذه خمرا، مع أن العصير جائز. فالوسائل لها أحكام الغايات ولها أحكام المقاصد. قال: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة، كرهه عمران بن حصين في الفتنة. والسلف إذا كره الكراهة يكون أحيانا يكون للتحريم، فيحتمل أن قول عمران بن حصين يحتمل أنه للتحريم، ويحتمل أنه للكراهة، يحتمل أنه للكراهة أن يبيعه، أن يبيعه في الفتنة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فبعت الدرع فابتأت به، بعت الدرع، بعت الدرع. أبي قتادة، أبو قتادة رضي الله عنه، لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين صار نصيبه درع، صار نصيبه درع من هذه الغزوة، فاشترى به بستانا، اشترى به مزرعة، باع الدرع واشترى به مزرعة. ولهذا قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فبعت الدرع فابتعت به، فابتعت به يعني اشتريت، اشتريت، ابتعت، اشتريت، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، يعني بستانا، اشترى به بستانا في بني سلمة. وهذا فيه شراء السلاح، هذا فيه شاهد الفتح، وين الشاهد للترجمة؟ نعم، أي ذكر الحجر. يقول ابن حجر، يقول ابن حجر: قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع كذا وقع مختصرا. فقال الخطابي: سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام إلا به، وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، يعني أبو قتادة قتله، وكان الدرع من سلبه. وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري، لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره، يعني ذكر موضع الدرع وحذف سائره من الحديث هو أنه قتل رجل من الكفار وأعطاه سلبة، وكذا يفعل كثيرا. قلت وهو كما قال، وليس مقال الخطابي بمدفوع، وسيأتي الحديث مستوفى مع الكلام عليه في غزوة حنين في كتاب المغازي. هذه المشكلة في الفتح من حجر يحيل كثيرا للشروح في الأبواب الأخرى. أي نعم، قال وقد استشكل مطابقته للترجمة. قال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب شيء، وأجيب بأن الترجمة مشتملة على بيع السلاح في الفتنة وغيرها، فحديث بقتادة منزل على الشق الثاني وهو بيعه في غير الفتنة. بيعه في غير الفتنة يعني بعد ما انتهت الغزوة. على كل حال ما هو واضح. وأجيب بأن الترجمة مشتملة على بيع السلاح في الفتنة وغيرها، فحديث بقتادة منزل على الشق الثاني وهو بيعه في غير الفتنة. وقرأت بخط القطب في شرحه يحتمل أن يكون الرجل لما قال فأرضه منه فأراد أن يأخذ الدرع ويعوضه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه بمنزلة البيع، وكان ذلك وقت الفتنة انتهى. ولا يخفى تعسف هذا التأويل، يقول ابن حجر. والحق أن الاستدلال بالبيع إنما هو في بيع بقتادة الدرع بعد ذلك، لأنه باع الدرع فاشترى بثمنه البستان، وكان ذلك في غير زمن الفتنة. ويحتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر، ولهذا قال في الترجمة كراهة شراء السلاح في الفتنة، لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائما بين المسلمين والمشركين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والظن به أنه لم يبيعه ممن يعينه على قتال المسلمين، فيستفاد منه جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه على كل حال هذا ما ذكره ابن حجر، يعني مناسبته للترجمة، يعني مناسبة الترجمة أنه اشتراه بعد ما انتهى القتال. وعلى كل حال بيع السلاح في الفتنة هذا ذكره الفقهاء ونصوا عليه أنه لا يجوز، ولأن الوسائل لها أحكام لا أحكام المقاصد. يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع فابتعت به مخرفا من في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. يقول أبو قتادة أول مال تملكته تأثلته بالإسلام، يعني تملكته. التأثل التملك. من مر بستان في الحديث فله أن يأخذ من الثمر يأكل منه، غير لا يأخذ في خبنته ولا متأثل. المتأثل هو الشيء الذي في ملكك الثابت لك، مأخوذ من الأثل، لأن الأثل يثبت في الأرض. فمتأثل يعني ملك، يعني ثابت ملكيته له، كما أن الأثل ثابت في الأرض بقوته. فأبو قتادة يقول هذا أول مال تأثلته بالإسلام، يعني تملكته بالإسلام. يعني هذا هو البستان، هذا الذي اشتراه من الدرع، اشتراه من هذا الدرع الذي أخذه سلبا من هذا الكافر. وكان في أول الإسلام، أن الإنسان لا يبقي ما زاد عن حاجته، يعني يأخذ حاجته ولا يتملك غيره، يأخذ حاجته ولا يبقي فوق حاجته، لا يبقي فوق حاجته، لقوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. فكان الإنسان ما يبقي فوق حاجته، يأخذ حاجته ولا يبقي. ثم بعد ذلك جاز ذلك، وبعد ذلك نسخ وجاز أن الإنسان يتملك فوق حاجته، وكان الصحابة يتملكون فوق حاجتهم. وكان أبو قتادة لا يرى ذلك، لا يرى التملك فوق حاجته. لم يبلغ الحديث، لم يعلم بالنسخ، فلا يتملك شيئا إلا هذا البستان، هذا أول شيء تملكه في الإسلام. وهذا ممكن، يعني قد يوجد من الصحابة من لا يعلم النسخ، قد يوجد من الصحابة من يحصل نسخ ولا يعلم، وهذا مر معنا في أمثلة، مثل التطبيق، سنة التطبيق في الركوع مذهب ابن مسعود مع أنه منسوخ، والإقعاء بين السجدتين على القول بأنه منسوخ، يعني ابن عباس ما علم نسخه. على كل حال قد يوجد بعض المسائل المنسوخة ولا يعلمها بعض الصحابة. عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المسك وكير كمدان لا يعلمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحة، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثا. قال: باب في العطار وبيع المسك. هذا معقودة لجواز اتخاذ هذه الحرفة وهذه الصنعة، وهو التجارة في المسك، البيع والشراء في بيع المسك والعطار الذي يبيع العطر إلى آخره. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. واستدل المصنف عليه بهذا الحديث، استدل المصنف عليه بهذا الحديث كحامل المسك ونافخ الكير، دل على أنه يجوز للإنسان يحمل المسك ويبيع ويشتري به. فذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس والجليس السوء، لأن الجليس الصالح والجليس السيء. وهذا من أدلة من هذا يستدل به في مسألة من مسائل الأصول. ما هي؟ نعم أحسنت، القياس. هذا من أدلة القائلين بالقياس، هذا قياس، هذا قياس الجليس الصالح والجليس السوء، هذا قياس. قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد. كمثل صاحب المسك يعني الذي عنده مسك يبيعه، صاحب المسك يبيعه، هذا لا تعدم منه خيرا، صاحب المسك لا تعدم منه خيرا، إما أن تشتري منه، وإما أن يحذيك، وإما أقل الأحوال أن تشم رائحة طيبة، هذا أقل الأحوال تشم منه رائحة طيبة. أما كير الحداد وهو الذي يشعل النار على الحديد، يكون له دخان ويكون له شرر يتطاير، هذا يحرق الثياب وله رائحة، له رائحة كريهة، وأيضا يحرق جليسه. لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، أو تجد ريحه. وكير الحداد يحرق ثياب، يحرق بيتك أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة، تجد منه ريحا خبيثة. هذا الحديث أولا هذا هو الشاهد للباب، جواز البيع الشراء في المسك والعطر. وفيه أيضا تأثير الجليس على جليسه، تأثير الجليس على جليسه، فإنه يستفيد منه على كل حال، الجليس يستفيد من جليسه على كل حال، فإما أن تكون الفائدة طيبة وإما أن تكون الفائدة خبيثة وليست بفائدة ولا تسمى فائدة. فجليس السوء، جليس السوء، جليس الخير، جليس الخير إما أن يأخذك إلى الطاعة، إما أن يأخذك إلى الطاعة، وإما أن ينصحك، وإما أن ينصحك، وإما على الأقل أن تجد عنده طاعة، تجد عنده طاعة وتأمن من جانبه، إذن أنت مستفيد، أنت مستفيد. أما جليس السوء، جليس السوء إما أن يمنعك من الطاعة، يقوى عليك يؤثر، واضح ولا لا؟ وإما أن يعينك على المعصية، يعينك على المعصية. فإن لم يكن شيء من ذلك آذاك بمعصيته هو، تأذيت من قربه، تأذيت من قربه. فلا شك أن الجليس مؤثر، ويقولون الصاحب ساحب ولا لا؟ يعني يسحب صاحبه، يسحب صاحبه. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على ديني خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. باب نكح الحداد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حكم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجام، يعني ما حكم هذه الصنعة وهذه الحرفة، ما حكم اتخاذها؟ والجواب الجواز، الجواب أن ذلك جائز، لكنه مكروه، لكنه مكروه، لأنها حرفة ومهنة دنيئة، مهنة رديئة، مهنة رديئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسب الحجام خبيث يعني رديء، كسب الحجام خبيث يعني رديء. وليس المراد بالخبث هنا خبث التحريم، بقوله كسب الحجام خبيث، إنما المراد أنه رديء، كقوله في البصل والثوم: من شجرتين خبيثتين، يعني رديئتين. فعقد المصنف هذا الباب للحجامة، للحجامة. وكان الحجام قديما، كان الحجام قديما يمص الدم، كان الحجام قديما يمص الدم ويستخرجه ويستخرجه، فصارت هذه المهنة رديئة، رديئة لأنه يمص الدم ويستخرجه. أما الآن، أما الآن فإنه لا يمص الدم، الآن لا يمص الدم، الدم يستخرج بآلات حديثة، الدم يستخرج بآلات، بآلات حديثة. فهل نقول إنها مهنة ليست رديئة ما دام أنه يستخرج بآلات غير حديثة؟ انتبهوا لمثل هذه المسائل، هل نقول إنها ليست رديئة؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الحرفة ورد فيها النص، وما دام ورد فيها النص لا تغيرها الوسائل، لا تغيرها الوسائل، لأننا إذا غيرنا الحكم بناء على الوسائل أبطلنا الحديث وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هي رديئة حتى لو كانت في الوسائل الحديثة، حتى لو كانت في وسائل الحديثة فيها رديئة، لكنها جائزة، لكنها جائزة وليست محرمة، وليست محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطى الحجام أجره، لو كان الكسب حرام ما أعطاه أجره. ولهذا قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طيبة مولى، طيبة مولى من الموالي، حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، أمر له بصاع من تمر، يعني أعطاه، يعني أعطاه كرامة، أكرمه، أكرمه لما حجمه، أهدى إليه وأعطاه كرامة بدل هذه الحجامة. فإذا أعطى الإنسان شخص كرامة على عمل، لو كان هذا العمل ما تأخذ عليه الأجرة، لكن أعطاه كرامة لا بأس. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل، يعني أجرة الفحل، يعني واحد يقول عطنا البعير ليضرب إبلي مثلا، فإنه ما يجوز الأجرة هنا، ما يجوز، لأن النتاج مجهول، النتاج مجهول، فلا يجوز الأجرة. لكن لو أعطاه هدية، أعطاه كرامة لا بأس، لو أعطاه كرامة لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطى الحجام كرامة، قال: فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، أمر أهله يعني أمر سيده، أمر سيده أن يخفف من خراجه، من خراجه. والخراج، خراج هو شيء يجعله السيد على عبده، يعني يقول العبد روح اذهب اشتغل، ولي منك كل شهر كذا، لي منك كل شهر كذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخففوا عنه، يعني بدل مثلا ما يأخذون منه في الشهر 100 درهم يأخذون مثلا 90 أو يأخذون 80. والزبير، الزبير رضي الله عنه كان له عبد، كان له عبد يأخذ منه خراج، يعني يأخذ منه في الشهر 1000 درهم، يأخذ منه في الشهر، يأخذ منه كل يوم 1000 درهم، يأخذ منه كل يوم 1000 درهم ويشتغل. وكان المغيرة بن شعبة كان له عبد، كان له عبد وهو أبو لؤلؤة المجوسي، وكان أبو موسى المغيرة، كان المغيرة يأخذ منه خراج، وكان هذا الخراج كثير، كان هذا الخراج كثير. فاشتكى إلى عمر، اشتكى إلى عمر قال إنه يأخذ مني خراج، يأخذ مني خراج كثير، خراج كثير. قال عمر: كم تعطيه؟ قال عمر: كم تعطيه؟ قال: أعطيه كذا وكذا. قال عمر: كم عندك صنعة؟ قال: عندي صنعة كذا وكذا، عددها. فقال عمر: لا، هذا قليل، يعني الذي أنت تعطي، الذي أنت تعطي المغيرة هذا قليل، لأنك عندك صنعات كثيرة. فحقد على عمر، حقد هذا المولى على عمر، وقيل إنه توعده، قيل إنه أيضا توعده، فطعنه، طعنه في صلاة الفجر، طعنه في صلاة الفجر. وقدم عبد الرحمن بن عوف، قدم عبد الرحمن بن عوف، وكان معه خنجر تطعن برأسها من الجهتين، تطعن برأسها من الجهتين، فطعنه وخرج، وصار يطعن برأسها هذا وبرأسها هذا حتى قتل 13 رجلا من الصحابة. هذا كان يؤخذ عليه خراج، لكن لما عمر قال: لا، هذا خراجك شوي، المفروض يأخذ منك أكثر لأن عندك صناعات كثيرة، حقد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كافأ الحجام وأمر سيده أن يخفف من خراجه، أمر أن يخفف من خراجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، أعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه. يقول العلماء، يقول هذا استدلال فقيه ولا شك، هو ابن عباس يقول هذا استدلال في محله، وهو استدلال عالم فقيه، لأنه قال لو كان حراما لم يعطه، لو كان حراما لم يعطه، فاستدل على الجواز، استدل على جوازه، جواز أجرته وجواز ما يأخذه على الحجامة. نعم. باب التجارة فيما تباغ الكتب للرجال والنساء. حدثنا أدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنت قلت تبيعها، يعني هو ممكن، لكن الأصح لأن يعني تفسير لقوله لتستمتع بها، فيكون يعني تبيعها، لأنه تفسير لما سبق، لكن تبيعها أيضا صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. يعني عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان حكم التجارة فيما يكره للرجال أو يكره للنساء، يعني التجارة النساء فيما يكره للرجال والتجارة الرجال فيما يكره للنساء. يعني يجوز أن تبيع على الرجال ما يكره لهم، ويجوز المرأة أن تبيع مثلا ويجوز أن تبيع على النساء ما يكره لهم، ويجوز أن تبيع المرأة على الرجال ما يكره لهم. يعني لا يلزم من البيع أن يكون المبيع حلالا لمن اشتراه، أقصد يعني يحل له استعماله. فيجوز الاتجار فيما يكره لبسه سواء للرجال أو النساء. فمثلا يجوز للرجل أن يبيع ويشتري بالذهب، والذهب يشتريه منه الرجل وهو لا يلبسه، أو قل يجوز المرأة أن تبيع وتشتري في الذهب للرجال، يجوز المرأة أن تبيع على الرجال ذهبا وهو مكروه يعني محرم على الرجال، فهذا لا يمنع الاتجار به، لا يمنع أن يشتريه الرجل. وأيضا الرجل يجوز أن يبيع على المرأة شيء يحرم عليها لبسه، لأنه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم البيع، لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم البيع. ولهذا استدل البخاري في بحلة الحرير الذي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عمر، مع أنه لا يجلبس الحرير، لكن أعطاه لينتفع بها في مجال نفعها. يعني ممكن عمر يهديها أو يبيعها على امرأة يحلها الحرير، المن يجوز الرجل أن يشتري ما يحرم عليه، ولا يلزم من الشراء جواز الاستعمال، لا يلزم من الشراء جواز الاستعمال. فقال: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، للرجال والنساء. أما الذي ليس فيه فائدة، يقول العلماء لا يجوز بيعه، الذي ليس فيه فائدة يعني هو محرم وليس له فائدة يستعمل، هذا لا يجوز بيعه، مثل حشرات وغيرها. وكان الفقهاء يمثلون أيضا التراب، يقول التراب لا يجوز بيعه لأنه لا ينتفع منه، لكن الآن ينتفع. فعلى كل حال لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم البيع. واضح ما واضح؟ قال: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. ثم ذكر حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير، بحلة حرير. وحلة الحرير هو شيء كساء يلبس، لكن لا يجوز لعمر أن يلبس الحرير، الرجل لا يجوز له لبسه. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بها إلى عمر بحلة حرير أو سيرة أو سيرة، يعني كساء أو لباس من منطقة أظنها في اليمن يقال لها سيرة، منطقة يقال لها سيرة. فرآها عليه، فرآها عليه، يعني كأن عمر ظن أنه يجوز استعمالها لما اشتراها، لما أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له، خلاق النصيب، يعني يلبسها من لا نصيب له في الآخرة، من لا نصيب له في الآخرة. من الذي ليس له نصيب في الآخرة؟ الكفار، هم الذين ليس لهم نصيب. إذن هذه من لباس الكفار، هذه من لباس الكفار. وهذا بيان واقع من النبي صلى الله عليه وسلم، بيان واقع، يعني أن هذا الحرير للكفار، وليس معنى أنه جائز للكفار محرم على المسلمين، لا. مثل الذهب، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وأخبر أنه من لباس الكفار، فهذا بيان واقع، هذا بيان واقع. وهذا يدل على أن لبس الحرير من الكبائر، يدل على أن لبس الحرير، لبس الرجل الحرير من كبائر الذنوب، لأنه قال: من لا خلاق له، من لا خلاق له. إنما بعثت إليك لتستمتع بها، لتستمتع بها، يعني تستمتع بقيمتها أو تستمتع بنفعها، بنفعها، يعني إما أن تبيعها وتأخذ فلوس، وإما أن تجعلها هي نفسها قيمة، يعني مثلا تشتري من شخص حاجة بهذه الحلة، بهذه الحلة، فإما أن تبيعها وإما أن تستفيد من قيمتها، ولا يلزم من ذلك لبسها. إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها، يعني تبيعها. وهذه الحلة هدية، هذه الحلة هدية. واستدل البخاري رحمه الله تعالى أنه إذا جاز إهداؤها جاز بيعها، مادام جاز إهداؤها فإنه يجيز بيعها، لأن الإهداء انتقال ملك، الهدية انتقال ملك، والبيع انتقال ملك. فإذا جاز أن يهدى له حرير أو يهدى له ذهب، جاز أن يباع عليه، أن يباع عليه حرير ويباع عليه ذهب، ولا يلزم من ذلك استعماله. ولهذا يقول العلماء: قد يهدى للإنسان هدية ويحرم عليه استعمالها، يهدى له هدية ويحرم عليه استعمالها، إنما ينتفع بها في غير الاستعمال، ينتفع بها في غير الاستعمال. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، يعني قطعة قماش، النمرقة هي القطعة من القماش، القطعة من القماش فيها تصاوير، فيها تصاوير. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، قام على الباب فلم يدخل، لأن في البيت معصية، الملائكة لا تدخل، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فلم يدخل. تقول: فعرفت في وجهه الكراهة. هذا هو الشاهد الحديث، هذا هو الشاهد الحديث، يعني يكرهه الرجال والنساء، يعني التصوير في البيت مكروه للرجال والنساء، كلهم يكرهونه، وليس للرجال فقط، وليس للرجال فقط، هذا هو الشاهد للترجمة. فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أتوب إلى الله. وهذا فيه الاعتذار، الاعتذار من الشخص الآخر ولو لم تكن متعمدا، فيها الاعتذار ولو لم تكن متعمدا. فعائشة اعتذرت وهي غير متعمدة، اعتذرت وهي غير متعمدة. وفيه أيضا أن الإنسان يتوب ويستغفر ولو كان غير متعمد، مع أنه إذا أخطأ الإنسان بغير قصد فإنه لا يأثم، لا يأثم، فيقول: أتوب إلى الله وأستغفره، أتوب إلى الله وأستغفره، ويعتذر من الشخص المقابل، يعتذر حتى لو كان أخطأ، يقول: يا أخي اسمح لي، اعذرني، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وتتوب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من التقصير في حقه، من التقصير في حقه. هنا: ماذا أذنبت، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة، يعني هذا هو الذنب، ما بال هذه النمرقة، يعني لماذا عندك هذه النمرقة، كيف أتت؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. إذن هي أرادت الإحسان، هي أرادت الخير، بل أرادت التعبد في شرائها، التعبد، لأن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، عبادة، لكنها ما علمت أنها محرم، ما علمت أن التصوير محرم. لتقعد عليها وتوسدها، وقولها لتقعد عليها وتوسدها، هذا قال العلماء إن الصور، إن الصور إذا كانت تمتهن فلا بأس، إذا كانت تمتهن يعني يجلس عليها يقعد عليها لا بأس، إذا كانت يقعد عليها لا بأس، فهي لا يجوز اتخاذها، اتخاذ لا يجوز اتخاذ الصور. لكن إذا وجدت على هيئة الامتهان، على هيئة الامتهان، فإن هذا لا بأس، كأن توطأ بالأرجل، تكون فراش توطأ، أو يجلس عليها، يجلس عليها، فإن هذا امتهان لها، هذا امتهان لها، ولهذا قالت لتقعد عليها وتوسدها، وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يعذبون. وهذا فيه دلالة على تحريم التصوير، فيه دلالة على تحريم التصوير، وفيه دلالة على تحريم التصوير الفوتوغرافي أيضا، لأن من العلماء من أجاز التصوير الفوتوغرافي، قال لأنه ليس له ظل، والتصوير المحرم الذي له ظل، يعني الشيء الشخص، الشيء الشخص كان يكون على شكل تمثال أو نحت، هذه صورة محرمة لأن لها ظل. أما الصور التي ليس لها ظل فليست بمحرمة. يقول هذا الحديث رد عليه، لأن الصور التي في النمرقة في الفراش هذه ليس لها ظل، هذه ليس لها ظل، ومع هذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأنكر على عائشة، فدل على أن التصوير الصور كلها محرمة حتى لو لم يكن لها ظل. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز التصوير حتى الفوتوغرافي، أنه محرم ولا يجوز إلا الحاجة، لا يجوز إلا للضرورة كالبطاقة والجواز ونحوه، فإن هذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا يمكن أن يتركه الإنسان، لو تركه لتضرر. إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذا للتعجيز، أحيوا ما خلق يعني ابعثوا، اجعلوا فيه روح ليكون حيا، لأنكم ضاهيتم الله جل وعلا في خلقه في الدنيا، ولهذا يكلف أن ينفخ فيها الروح، وينفخ وليس بقاتل، ليس بقاتل، ليس بنافخ. أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، لا تدخله الملائكة. فالشاهد كما سبق الكراهة، شاهد الكراهة، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر شراءها للنمرقة، إنما أنكر الصور التي فيها، إنما أنكر وضعها في البيت، في الصور وضعها في البيت، وفيها، وفيها صور، وفيها أيضا تحريم التصوير، فيه أيضا تحريم، تحريم التصوير. وقوله إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، العلماء رحمهم الله تعالى أجابوا على هذا الحديث، الإنسان معه ملائكة لا تفارقه، معه ملائكة حفظة وغيرهم ممن يكتبون وممن يحفظون بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخره، وهنا كيف لا يكون فيه ملائكة؟ قالوا إن المراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، المراد بالملائكة الذي لا يدخلون البيت الذي فيه الصور ملائكة الرحمة، أما الملائكة الموكلون فإنما يكونون موجودين، يكونون موجودين مع بني، مع بني آدم، بني آدم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. العطاش، نعم.